عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وحيا الله شيخنا الشيخ محمد فاضل حفظه الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون الحق أينما كانوا لا يجادلون في دين الله سبحانه وتعالى على حساب أي أحد. بما لا شك فيه أن العلم له مكانة كبيرة جدا كما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز وكما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعالم الذي يتبع منهج الكتاب والسنة ينتهي من غير مجاملة لأحد ولا تنازل عن أي معتقد حق يعتقد به على ضوء الأدلة، هذا هو المعتبر عندنا. لهذا الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأهل العلم المعتبرين كشيخنا حفظه الله تعالى الشيخ محمد فرغولي وغيره من أهل العلم المعتبرين عندنا، نأخذ أقوال هؤلاء الجهاب لهؤلاء العلماء وفقهم الله تبارك وتعالى إذا وافقوا الدليل. ولهذا نقول دائما أخوة الأخوات الفضلاء، نحن نسير خلف الدليل حيث ما كان، لكن لابد من أخذ الدليل من المؤهل، أي ممن عنده الآلية الصحيحة لاستنباط الحكم الشرعي من نص الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء وفقهم الله تبارك وتعالى قد أفنوا الأعمار في معرفة كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظا وفهما ودراسة وتدريسا. الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فمكارة أهل العلم، ما أعرف عندي صوت ولا لا؟ وعليكم السلام. صوت تمام. مكانة أهل العلم تكمن في اتباعهم لمنهج الكتاب والسنة الحق من غير تنازل ومن غير إساءة ومن غير تهور ومن غير وضع مصلحة شخصية ضد المصلحة الشرعية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة الكبيرة مما نسمع من فضيلة العلامة الدكتور محمد صرموني حفظه الله تبارك وتعالى، وأن يكون في كلامه الخير وفتح القلوب إلى معرفة الحق. لأن طريقة الشيخ وفقه الله تبارك وتعالى كما هو معروف من يعني من تابع الشيخ وفقه الله تبارك وتعالى طريقة علمية تأصيلية تقوم على تبيين الحقائق من غير تزييف أو مجاملة لأحد. ولو التزم الشيخ عفاف العويد وفقه الله تعالى بالمنهج العلمي والطريقة التي يسير عليها أهل العلم في المناظرات وتبيين الحق لكان خيرا له ولغيره. أما ما نراه الآن من التغريدات الموجودة في برنامج تويتر، أنا أتابع التغريدات الموجودة عند الشيخ عصام هداه الله تبارك وتعالى، فأقول للشيخ عصام وفقه الله، أقول إن هذه الطريقة لا تليق لا بك ولا بمن معك ممن يدعي أنه من طلبة العلم. فهذا يعني نرى كثير من الإساءة لفضيلة العلامة الدكتور محمد الطرهوني وهذا لا يليق. وما رأينا من أطروحة الشيخ محمد الطرهوني إلا كل علم تأصيلي وفائدة للسامع الكريم أو للقارئ الكريم. أما طريقة الاستهزاء وطريقة التحدي بطريقة يعني غير جيدة من قبل الشيخ عصام العويد هداه الله تعالى، فقل هذا لا تليق بي، والله لا تليق بي. إما أن تناظر وجها وجه وجه لوجه مع الشيخ الدكتور محمد الطرهوني، او انسحب واجعل او اسال غيرك من اهل العلم المعتبرين ليوجه الدكتور بالادله والبراهين والحجج على اصول وضوابط اهل السنه والجماعه في المناظره، بحيث انكم تتفقون على الاصول ثم بعد ذلك نرى الفروع التي اذا تحققت في طرف سواء الدولة الإسلامية عزها الله تبارك وتعالى أو من يخالف الدولة الإسلامية فإنها تعرض على هذه الأصول التي تتفقون عليها وتحت القضية. مسألة يعني بكل بساطة لابد من التأصيل لأن الأصل ما يقوم عليه غيره. فإذا قام الشيء على الأصل، إذا أنت رتبت الأصل وضبطت الأصل كان لك خير وغيرك خير. ونحن نريد نستفيد حقيقة من أهل العلم، نحن نريد أن نستفيد من أهل العلم. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فضل العالم على العالم كفضل على أسنانه. هذا هو فضل العالم، والعالم يعادي الله سبحانه وتعالى، مو يقعد يستهزئ بالناس أو يجي مثلا يسخر من حجة المقابل، مثل ما رأينا من الأخ الشيخ عصام العويد وفقه الله تعالى، ومن معه من الأخوة من يدعي أنه من طلبة العلم، أقول لا يليق بكم والله، والله لا يليق بكم. أنا أريد أستمع إلى فضيلة الدكتور وفقه الله تبارك وتعالى، مضطر بعد ذلك الخروج، وكنت أتمنى أن أستمع وأبقى وأستفيد من فضيلة الشيخ، لكن اللي راح يسألني إن شاء الله أطلب التسجيل من الأخوان المضطر للخروج العمل بعد دقائق بإذن الله عز وجل. فضيلة الشيخ الدكتور محمد طرموني لك المايك، بارك الله فيك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك وأن يسددك وأن يقوينا وإياك على طاعته سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.